الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإنا نحمد الله جل وعلا على ما أنعم به وعلى ما أولانا جل وعلا من الخير العظيم وعلى ما من به سبحانه وتعالى على وجود الإخاء والمحبة والتواصل والتزاور وغير ذلك من ما من به سبحان مما من به سبحانه وتعالى به علينا. والله جل وعلا يقول: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وهذه الاجتماعات المباركة وهذه اللقاءات الطيبة التي نتقلب فيها ليل نهار وصباح مساء بأحبتنا وبإخواننا طلاب العلم، نراهم ونجتمع بهم ونتمتع نحن وهم بالعلم وحلق الذكر وبهذا الخير العظيم الذي حرمه غيرنا بعيدون عنه حول اللهو وحول الضياع وحول ما يخسرون به أعمارهم وأنفسهم يوم القيامة، ويجدون حسرة بالخسارة سواء كان تنقص الدرجات أو يحصل ابتداء التمحيص بالنار والعياذ بالله. وهذا كله من الخسارة التي كان اللائق بالمؤمن أن يحرص على ما ينفعه، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك: حرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فهذا شأن المؤمن، أنه حريص على ما ينفعه وعلى ما يعود عليه بالخير في الدنيا والآخرة. وإن أهل السنة والجماعة يتمتعون بأعظم النعم: توحيد الله سبحانه وتعالى، توحيد الله جل وعلا، والعلم النافع، وهكذا أيضا هذه الحلق الطيبة، وهكذا تجد الأخ يثني على أخيه ويذكر أخاه بالخير. وهذه سنة السلف، وهذه سنة ماضية عند أهل السنة، أن يذكر الأخ أخاه بالخير وما عنده من الخير حتى يقبل الناس على الخير الذي عنده ويستفيدون من الخير الذي عنده. وهذا الذي درج عليه علماؤنا رحمهم الله. فهذا سفيان بن عيينة يقول رحمة الله تعالى عليه: مالك عالم الحجاز وحجة زمانه، قال الشافعي: صدق وبر، إذا ذكر العلماء فمالك النجم. صدق وبر، إذا ذكر العلماء فمالك النجم. وهكذا يقول: إني ومالكا كما قال القائل وابن اللبون: إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي. هو ومالك بن عيينة بن عيينة رحمه الله يقول الشافعي فيه رحمة الله تعالى عليه: مالك وابن عيينة عالم الحجاز، ولولا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز. ومع ذلك يقول: إني ومالك كهذا الحال، كابن اللبون الصغير من الإبل مع البزل الشداد القناعيس، والصغير إذا لز في قرن ما يستطيع الخروج فيصف نفسه بالصغير أمام مالك وهو الكبير. ولكن هذا من باب التواضع الذي تعلمه أو الذي ينبغي أن نسلكه كما سلكه أسلافنا وحصل خير كثير بهذا التواضع، وهكذا أيضا بهذا التقارب والتحاب والثناء على بعضهم البعض. وهذا الذي نجده لله الحمد في مشايخ السنة وفي دعاة السنة، فبينهم ما بينهم من الود، الشيء العظيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى في قلوبهم لبعضهم البعض. وهذا خير يا أهل السنة، أن يكون بيننا التحاب وأن يكون بيننا الود، ونفوت الفرصة على أعدائنا، فإن أعداءنا حريصون على الدخول علينا بأي وسيلة وطريق يستطيعون الدخول منه دخلوا. فبتلاحم أهل السنة وترابط أهل السنة وثناء أهل السنة بعضهم على بعض، ثناء أهل السنة بعضهم على بعض، يحصل خير كثير بهذا. إخواني في الله، رفع الله قدر العلماء أن يتواضعوا لبعضهم البعض. ومن هذا الباب نحن نحرص على ذكر إخواننا بالخير، والله يعلم ما في قلوبنا لهم من الود ومن المحبة، الله مطلع على ذلك، ولا نريد بذلك ولله الحمد إلا وجه الله جل وعلا. إذ نذكر إخواننا بما عندهم من الخير وما عندهم من النفع وما عندهم من الدعوة العظيمة والتدريس والصبر على الدعوة. نحن في زمان إخواني في الله نحتاج إلى بعضنا البعض والله، فإنه إذا حصل الجفاء فيما بيننا تقسو قلوبنا ويحصل ضرر علينا ابتداء، وهذا كله من جراء الفتن، هذا كله الذي يحدث من جراء الفتن والعياذ بالله. وقد زارنا في هذه الليلة المباركة أحبة لنا ومشايخ كرام نزلوا بلاد المهرة، ونفع الله سبحانه وتعالى بهم نفعا عظيما على صبر وعلى قلة يد وعلى حال لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، فأجر الله على هذه الأيدي خيرا كثيرا، وعلى هؤلاء الرجال المحتسبين خيرا ونفعا عميما في تلك البلاد، لهم سنون في تلك البلاد وحصل بهم نفع عظيم ولله الحمد، وانتشرت السنة وأقبل الناس عليهم وعلى دعوتهم وأحبوا دعوتهم، وصارت لهم الصولة والجولة، وصارت لهم الكلمة المسموعة في أوساط الناس. كل هذا فيما نحسبهم، والله حسيبهم بالصدق مع الله جل وعلا وبالصبر على هذا الخير الذي هم عليه، فلم يلتفتوا يمينا ولا شمالا، تخطفت غيرهم الفتن فجعلتهم شذر مدرة، وتفرقوا أيادي سبا، وهم لله الحمد ثابتون على ما هم عليه من الخير، مقتنعون بالسلفية، مقتنعون بهذا الطريق الموصل إلى الله وإلى رضوانه وجناته. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فنحن لله الحمد عندنا قناعة تامة أنه لا يوصل إلى الله جل وعلا، ولا يوصل إلى مرضاته، ولا يوصل إلى ما بيده سبحانه من الرزق الدنيوي والأخروي إلا هذا السبيل الذي يسلكه أهل السنة، ففيه الرزق الديني، وهو أعظم الرزق، أن الله يرزقك الثبات على دينك، ويرزقك العلم النافع الذي تقيم به هذا الدين العظيم. وهكذا ناهيك عن الرزق هذا الذي الناس يتطلعون إليه، الرزق الدنيوي. كل ذلك إخواني في الله مناط بطاعة الله جل وعلا والاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى. في هذه الليلة المباركة زارنا إخوان كرام ومشايخ فضلاء ممن نحبهم ويحبوننا ونحترمهم ونبجلهم، ويعلم الله ما في قلوبنا لهم من الإجلال والتعظيم والمحبة. كل ذلك لما نسمع ونرى، لما نسمع من الدعوة عنهم، ولما نرى أيضا كذلك من الخير الذي أجراه الله جل وعلا على أيديهم. فالإنسان يحب باستقامته، الإنسان يحب بدعوته، الإنسان يحب بحرصه على الخير ونشر الخير. فإننا لا نحبهم إلا من أجل هذا الذي اجتمعنا عليه، أننا ننشر دين الله سبحانه وتعالى، وأننا نتفرغ لأبناء المسلمين ونعلم أبناء المسلمين ونجتمع على محبة رب العالمين جل وعلا. هذا الذي ينبغي أن يتحاب الناس من أجله، الاجتماع على محبة الله، الاجتماع على كتاب الله، الاجتماع على نصرة دين الله جل وعلا. وهما أخوان فاضلان، أخونا أبو زيد حفظه الله معافى وهو مقيم في بلاد حصوين وحصل على يديه خير كثير، وأخونا أبو عيسى أيضا كذلك في صقر أجر الله على يديه خيرا كثيرا. وهكذا حضر هذا المجلس الشيخ الكريم الفاضل حفظه الله ورعاه، وهو ممن نفع الله سبحانه وتعالى به في بلده وأجر الله على يديه خيرا كثيرا. ويعلم الله أننا نحبه والله، والله مطلع على هذا، أننا نحبه ونجله ونحترمه ونبجله لما عنده من الخير ولما عنده من الدعوة، وهو الأخ الكريم الفاضل أبو حمزة حسن بشعيب. والله إننا لنحبه، يعلم الله ما في قلوبنا من المحبة له، هذا يعلمه الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي نجتمع عليه إخواني في الله، لأننا نفوت بهذا الفرصة على أعدائنا لا يدخل علينا ويحرشوا بيننا ويحصل بيننا النفرة ويحصل بيننا الخلاف ويحصل بيننا الشقاق، ونحن على نهج واحد وعلى منهج واحد وعلى دعوة واحدة وعلى التقاء على شيء واحد. فهذا الذي يفوت الفرصة على الأعداء ويخيب مساعيهم أننا نجتمع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، فنجد منه الود أيضا، ونجد منه الاحترام، ونجد منه المحبة للدعوة وللخير، وهذا كاف أنه يحب لله سبحانه وتعالى. ونجد نحن وهو إن شاء الله وإخواننا أن دعاة أهل السنة أهل انقياد وأهل طاعة لله سبحانه وتعالى، بعيدون عن الأهواء، بعيدون عن حظوظ الشيطان وحظوظ الأنفس. فلذلك تجد دعاة السنة هم أعظم الناس انقيادا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهلا به وحيا الله. ونطلب منه المشاركة في هذه الليلة التي نسأل الله أن يبارك لنا فيها، فحيا الله الجميع وأهلا وسهلا بكم، والحمد لله رب العالمين.